بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 170 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تجدوا فيها في البيوت أحدا من الآذنين فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم حتى تجدوا من يأذن لكم أو فإن لم تجدوا فيها أحدا من أهلها ولكم فيها حاجة فلا تدخلوها إلا بإذن أهلها لأن التصرف في ملك الغير لا بد من أن يكون برضاه وإن قيل لكم ارجعوا أي إذا كان فيها قوم فقالوا ارجعوا فارجعوا ولا تلحوا في إطلاق الإذن ولا تلجوا في تسهيل الحجاب ولا تقفوا على الأبواب كما رواحمين